ابنك الذي أوحدته بالصرف ولم تعبثه ولم تسجله تسجيبته وتلقف معه هذا حرام، لكن إن وعدته بأنك تعطيه ومنعته هذا لا يجوز. فرق بين ملك الوعد وبين تأخير الوعيد وعدم تنفيذه صفة مهمة يجب أن تذكرها. الوعيدية تقول قائلون بأن الله يجب عليه عدلا أن يعذب العاصي ما أجرى هذا كلام جيد. يجب على الله الإيجاب الإنسان، من الذي يطلق رب العالمين إلزاما؟ لو قدر الله كقدره ما قالوا هذا الكلام، لكن القوم أعرضوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وحكموا على عقله، لذلك قالوا يجب على الله عقله ولم يقولوا شرعا، لأن الشرع لا يؤمنون به وإنما يؤمنون بالعلم. عندهم الاستحسان والاستقباء والإيجاب والإلزام كل ذلك. يجب على الله أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يجيب المذنب. كلام الله ما هو قول أهل السنة في هذه المختلفة؟ الله سبحانه وتعالى إن عذب العاصي عذبه عدلا فليس بوجوب، وإن أثاب المطيع أثابه فضلا، وليست الطاعة ليست ثمنا للجنة ولكنها سبب لدخول الجنة. قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، الباء هنا لا أسلف وليس الباء وليس الباء الثمن، وباء الثمن مرضية بقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد الجنة بعمله. الباء هنا باء الثمن، لا يدخل أحد الجنة بعمله. لا تعارض بين الآية وبين الباء المرضية في الحديث باء الثمن، أي لا تكون أعمال العباد ثمنا لدخول الجنة. وتفرقون بين السبب وبين الثمن، يجب أن تفرق. الثمن إذا دفع المشتري الثمن وجب على البائع دفع المشتري، وإن لم يفعل فهو ضار. هذا واضح. الثمن يجب أن يدفع مقابله المسلم بخلاف الكافر. الله جعل أعمالنا أسبابا لدخول الجنة ولنيل رضاه ولم يجعلها أثمانا. هل أعمالنا تستحق أن تكون ثمنا للجنة؟ ما هي؟ لا سيما لها أعمالنا أرخص وأضعف أن تكون ثمنا لسلعة الله، سلعة الله الغالية الجنة التي فيها ما لا علم الله ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة التي أعظم نعيمها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. كيف تكون أعمالنا أثمانا لا بالجنة؟ لكن الله جعلها أسباب، لأن الله يجعل لكل شيء سببا، جعل لدخول الجنة جعل أعمالنا أسبابا لدخول الجنة. بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون بسبب أعمالكم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بسبب ما أسلفتم في الأيام الخالية وهي أيام الأسباب إن بارك الله فيها ما قبل ولا بارك فيها من أنت. الأمر كله راجع إلى الله، خلقك ثم وصفك فعملت. فجعل هذه الاعمال هو الذي اقرها لك، شرع لك الصلاه والصيام، وجعلها اسبابا لدخول الجنه، ووصفك الى عملها ثم قبلها منك فادخلك الجنه بهذا السبب الذي جعله هو. اذن رجعت المساله الى فضل الله، خلقك فضل والتوفيق فضل وقبول اعمالك فضل من الله ودخول الجنه فضل من الله، كل ذلك راجع الى فضل الله. لن يدخل احد الجنه بعمله. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان تغمدني الله برحمه منه وفضل. هكذا يجب ان نفهم ان العباد وليس العباد حق واجب، كلا وليس على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، ان عذبوا فبعلمه ارجعوا فبفضله وهو الكريم الواقع. هذا عقيده اهل السنه والجماعه، حتى لا تعتقدوا بانكم اذا عملتم كثيرا وصليتم كثيرا وتصدقتم كثيرا وقمتم كثيرا ان اوجبتم على الله ان يدخلكم الجنه. ليس هناك حق الواقع، لكن من وفقه الله الى ذلك فقبل منه وادخله الجنه فبفضله، ومن خذله واصيب بالكسل والاعراض عن الصلاه والصيام والقيام والانفاق فدخل النار فبعدمه. اعمال الرب كلها سبحانه وتعالى او على الاثر وفي بلد اخرى، العباد يدورون بين الفضل وبينك، ليس لهم علة، يدورون بين فضل الله وبين عدله. لا ظلم، لا يتصور الظلم في حق الله ابدا، لان الظلم ان تمنع الانسان حقه. اين الحق الذي منعك حتى يكون الرب سبحانه وتعالى ظالما على هذه العقيدة؟ إذا قالوا يجب على الله عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، إن لم يثب المطيع ظلم، وإن لم يعاقب العاصي ظلم، هكذا ينسبون الظلم إلى الله سبحانه وتعالى. قال الشارع رحمه الله: فمن مات على كبيرة، الكبيرة تحديد الكبائر يصلح وتعدادها، لكن ذوات الحدود كلها من الكبائر، ذوات الحدود التي فيها الحد في الدنيا كلها من الكبائر. وما خصم وأوعد فاعله بالعذاب والعقاب والغضب والبراءة من الكبائر، وما دون ذلك من الصغائر. من ارتكب كبيرة واحدة هذا، ومن أصر على الصغيرة هو فاسق. قولوا فمن مات على كبيرة، الصغيرة بالإصرار عليها تتحول إلى كبيرة، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الإصرار. هل يكاد يكون هذا قاسيا؟ ولم يكن منها لا يكون عنده ان يغفر الله عند هؤلاء الوعيدين من الخوارج والمبتدئه، من لم يكن من الكبائر فيجوز عندهم ان يغفر الله. ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنه. قال تعالى: ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات على الشرك الأكبر،